رقص في الطرقات، واختلاط مع شباب وبنات، وركوب لبنات على السيارات، وارتفاع لأصوات الأغاني والموسيقى في الطرقات، ومناظر غريبة عجيبة في أحياء المسلمين، أبناء المسلمين وبنات المسلمين، محمد وأحمد وفاطمة وخديجة، ولا منكر ولا متحدث. لذلك أحبتي في الله، من باب الأمانة الشرعية وحتى لا يعمنا العذاب، كان لابد لنا من وقفة مهمة مع حضراتكم بعنوان: هل ماتت الغيرة؟ هل ماتت الغيرة في الأمة؟ ما الغيرة أولا؟ شبه العلماء الغيرة كأنها المناعة الموجودة في جسد الإنسان، فإذا ذهبت المناعة تقبل الجسد كل أنواع الأمراض والأسقام. وكذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا ذهبت الغيرة راح الدين. إذا ما عاش في غيرة في الأمة بين الرجال ذهب الدين كله، فالحصن الحصين للدين هو الغيرة. والغيرة أحبتي في الله، كما ذكرت في مقدمة الخطبة، أنها فطرة إنسانية بشرية عرفها الناس قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ربنا جل جلاله حال العرب في الجاهلية فقال عنهم في القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. خوفهم من الفضيحة وخوفهم من العار من بناتهم دفعهم ذلك إلى حد عظيم، طبعا غير مقبول بالإسلام، بس انظروا إلى تلك الغيرة، أن يئدوا البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والله ليس بناتهم ولا نساؤهم فقط، بل بنات ونساء جيرانهم وأعراض غيرهم. فهذا واحد منهم يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وذلك أحد الأعراب قيل عنه: عندما تزوج استأجر أهل العروس لها فرسا تركب عليه، فبعدما أوصلوها إلى البيت ونزلت عن الفرس عقر الفرس حتى وقع، فقالوا له: لما فعلت ذلك؟ قال: حتى لا يأخذه صاحبه ويركب عليه ويرى الدفء الذي كان من زوجتي على الفرس. غير عجيبة كانت قبل الإسلام في العرب، أهل العرب معروفون بالمروءة، معروفون بالغيرة، فجاء الإسلام ووافق تلك الغيرة وجعل لها بعض الضوابط، فحرم وأد البنات وأباح كثير من الأمور الأخرى في مجال الغيرة. بل قد تستغرب أخي الحبيب أن الغيرة ليست فقط موجودة عند العرب في الجاهلية، بل هي والله في البهائم. ألا ترون الديك ماذا يفعل؟ ألا ترون الإبل؟ لا أظنكم رأيتم الإبل، لأننا لا نعيش في بلاد فيها الإبل، ولكن ابحثوا في المواقع العلمية عن الإبل، ستقرؤون أن الإبل من أغير البهائم والحيوانات أعزكم الله، ولو رآه أحد وهو في حالة التزاوج مع أنثى الإبل لحفظه، ولو رآه بعد سنوات طويلة لقتله. ويروي البخاري في صحيحه، في البخاري أعلى درجات الصحة حتى ما حد يقول لي منها الأخبار، أن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه قال: كنت في الجاهلية فمررت على مجموعة قردة قد اجتمعوا على قردة زنت فرجموها، فوقفت معهم ورجمتها. جاء الإسلام أحبتي في الله ليثبت كل هذه الأمور، ويقول: يا معشر الرجال، نحن أهل الغيرة، نحن أهل العرض، نحن أهل المروءة، فذكر ربنا جل جلاله صورة من صور الحياء في القرآن لموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال جل جلاله في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، مجموعة من الرجال واقفين على البير بده يعبوا مي، واثنين من النساء واقفين على جنب، وسيدنا موسى شايف المنظر، تذودان واقفين على جنب لا يقترب من الرجال لا يختلط مع الرجال. فقام موسى عليه السلام تحركت عنده الغيرة فسقى لهما، أخذ الأوعية وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، يصف ربنا صفتها وهي تمشي، فقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أين البنات الذين يمشون على استحياء؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إلى آخر الآيات. ووالله إن ربك يغار، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار، صفة ثابتة بالنص الصحيح لله، إن الله يغار. وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله، ونبيك عليه الصلاة والسلام يغار. ففي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيده حديدة، فمر رجل من أمام بيته، هل تعلم ماذا قال رسول الله؟ مر رجل من أمام بيته فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنه ينظر من ثقب الباب لفقأت بها عينه. هذا رسول الله صاحب الرحمة والشفقة يقول هذا الكلام، فجعل أصلا عظيما في الحديث الصحيح: من مات دون عرضه فهو شهيد. الشهيد من يقاتل في المعركة ويجاهد الكافرين، وكذلك من يموت دون عرضه، أي وهو يدافع عن عرضه، فهو شهيد. وهذا علي رضي الله تعالى عنه، من تخرج من مدرسة الغيرة يمر في زمانه في الأسواق فيرى شيئا وبعضا من النساء قد اختلطت مع الرجال، فيقف ويصرخ ويقول: ألا تغارون؟ ألا تغارون؟ ألا تخجلون؟ النساء تخالط العلوج، والعلج في اللغة العربية هو الغريب، هو الأجنبي. النساء تخالط العلوج. والله يقول علي: إني سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال: فوضعت عائشة رضي الله تعالى عنها خمارها على رأسها وبكت وقالت: خان النساء العهد، خان النساء العهد، أي العهد مع الله جل جلاله. واسمع معي إلى غيرة سعد رضي الله تعالى عنه التي يرويها لنا البخاري ومسلم وغيرهما في السنن الصحيحة، يقول عندما أنزل الله تعالى قوله في القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الآية واضحة وصريحة، إذا رأيت الزوجة في الفاحشة بدك تجيب بأربع شهود. قال سعد: يا رسول الله، هكذا نزلت؟ هكذا نزلت؟ يا رسول الله، إن رأيت زوجتي بالفاحشة أذهب وأتي بأربعة شهود؟ والله لأضربنها برأسها ولأضربنه برأسه بسيفه غير مصفح. بدي أنتظر لأربع شهود وتكون قد انتهت من الفاحشة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس موبخا له، بل قال للصحابة: ألا تسمعون قول سيدكم؟ وكان سيد الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: والله والله إنه ليغار، وإني لأغير منه، وإن الله تعالى لأغير مني. ثم نسخت هذه الآية بحكم آخر اسمه حكم اللعان. ما سبب فقدان الغيرة أحبتي في الله في الأمة؟ الجميع يتساءل: أين الرجال؟ أين الآباء؟ أين الأزواج؟ أين الإخوة؟ أين الذكور؟ أين الشباب؟ سبب فقدان الغيرة أحبتي في الله، أولاً كثرة الذنوب والمعاصي، فوالله إذا كثرت الذنوب جعلت على القلوب رانا وأخرجت منها الغيرة. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. السبب الثاني لذهاب الغيرة من القلوب أحبتي في الله الانغرار بتلك المسميات البراقة وتلك الكلمات الجميلة التي ضحكوا بها على الناس والتي جعلوها سبباً لدس السم باللبن والعسل. قالوا مدنية، وقالوا حضارة، وقالوا تطور، وقالوا انفتاح، وقالوا عن الالتزام انغلاق، وقالوا عن عدم الاختلاط تشدد ورجعية. تحت هذه المسميات التي ضحكوا فيها على الأمة رأينا الغيرة قد نزعت من قلوب الرجال، فصار من الطبيعي ومن البديهي أن يعلم الرجل أن ابنته ذهبت لزيارة شاب صديقها ورفيقها في المدرسة أو في الجامعة لتدرس عنده، وترجع في آخر الليل أو عند الفجر أو قبل ذلك أو بعد ذلك ولا يحرك ساكنا، وإن كلمته لخصمك وقال لك دعونا من هذه الكلمات. يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على الأمة ووالله ما أراه إلا هذا الزمان، يرى الناس فيه المعروف منكرا، امرأة بخمار، امرأة برقاب، امرأة بجلباب، امرأة بحجاب، يروها الناس منكرا. لما هذا؟ لما هذا التخلف؟ لما هذه الرجعية وانفتاح؟ ونساء تقف على السيارات أغلب جسدها ظاهر للرجال وللشباب، والناس على البرندات عم بتزقف وتصفق لهم وتفرح بهم. هذا هو جيلنا، هؤلاء هم شبابنا، هؤلاء هم بناتنا. يرون المعروف منكرا والمنكر معروفة. ومن أسباب فقدان الغيرة من القلوب أكل الحرام، ومنه ومن أعظمه أكل لحم الخنزير. أخبرني أحد الإخوة، وأنا والله إلى الآن إن شاء الله تعالى أعدكم أني سأبحث في المسألة، ولكن إلى الآن لم أبحث بها تفصيلا. أغلب المطاعم، وطبعا أنا هذا الكلام لا أقوله لنحرم الأكل في المطاعم، ولكن أغلب مطاعمنا اللحم والدجاج فيه من مصدر محرم، إن لم يكن في بعض المطاعم في بيروت وغيرها التي تسمي نفسها شرقية وأوروبية وأمريكية تنزل لحم الخنزير، ويذهب شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساؤنا ويأكلوه. ماذا تنتظر من هذا الرجل الذي يأكل حرام ويأكل لحم الخنزير؟ والله سيتأثر من هذا اللحم. هذه الدراسات العلمية والبحوثات المؤكدة تقول أن الذي يأكل من لحم الإبل والغنم تنمو عنده الغيرة، والذي يأكل من لحم الخنزير تنمو عنده الدياثة. ما معنى الديوث؟ هل تعلم من هو الديوث؟ اسمع أخي الحبيب، ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم، نهيك عن عدم إدخالهم الجنان. من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تلبس لباس الرجال وتسرح شعرها كالرجال وتمشي كالرجال وتتكلم كالرجال وتختلط بالرجال، والمرأة المترجلة. والثالث الديوث. من الديوث؟ الديوث تعريفه هو الذي يقر الحرام في أهله، يرى الحرام في زوجته، في بنته، في أخته، يقر الحرام في أهله، فهذا هو الديوث. لذلك أحبتي في الله، هذه من أعظم المصائب التي ألمت بنا وألمت بالأمة، ولا بد لنا من وقفة جميعا. ما بتكفي خطبة ولا خطبتين ولا كلمة ولا كلمتين، لابد لنا من وقفة جميعة لإيقاف مثل هذه الظواهر. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى إليك أخي الحبيب، وإليك أختي الكريمة، يا من من الله تعالى عليكم وتخرجتم من المدرسة أو من الجامعة، أخاطبكم بقلبي وروحي وفؤادي وكلي، فوالله إني لمشفق عليكم. إياكم أن تكونوا من الذين يفرحون في الدنيا ويحزنون عند خروج الروح، إياكم أن تكونوا من الذين يفرحون في الدنيا ويحزنون في القبور، إياكم أن تكونوا من الذين فرحوا في الدنيا وبكوا عند الوقوف بين يدي الله جل جلاله، إياكم أن تفرحوا أو أن تكونوا ممن فرح بشهادة مدرسية أخذها بيمينه ولكنه يوم القيامة عند تطاير الصحف والشهادات الحقيقية سيندم ندم ما بعده ندم، ويحزن حزن ما بعده حزن، ويبكي بكاء ما بعده بكاء، عندما يأخذ صحيفته بشماله يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا من ركبت في السيارة أو ركبت في السيارة تذكر ذلك الموقف، تذكر كم من شاب مات في السيارة. أرسلوا لي فيديو من وقت قريب على الواتساب، رأيت فيه سيارة والله العظيم يا أخواني مطحونة مطحونة، مات من فيها، أخرجوه قطع، ولكن صوت الموسيقى ما زال شغال من داخل السيارة. يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. إليك أختاه فإني لك ناصح أمين. إياك أن تكوني ممن قال عليه الصلاة والسلام فيهم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف منهم نساء كاسيات عاريات، كاسية تظن نفسها لبست ولكنها في الحقيقة نسيت لباسها في البيت، عاريات لأنها أظهرت وعرت جميع جسدها وأخرجت مفاتنها للناس. يقول عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات، مائلات أي عن الحق، مميلات أي الرجال، أو مائلات مميلات بظاهر المعلى أي تتمايل في الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعي أختي، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا، من بعد 100 سنة يوجد ريح الجنة، فأنت مبعدة عن الجنة بسبب هذه الحركات وهذه المناظر. هل هذه الفرحة تغنيك يوم القيامة؟ ماذا تفعل لك يوم القيامة؟ وأنت أخي الحبيب، يا من ركبت في السيارة وأركبت معك البنات، اسمع معي بسرعة إلى هذه القصة. رجل كان يعمل في الذهب، كبر في العمر، أرسل ولده إلى مكان الصياغة ومكان الذهب وقال له: يا بني اتق الله ولا تلمس النساء، واتق الله تعالى مع المحرمات. فعندما جاءته امرأة وقدم لها حلقة أو خاتما في يدها، سولت له نفسه أن يلمسها فلمسها، ثم استذكر فتاب وعاد وأناب واستغفر الله تعالى وبكى. فعندما عاد إلى البيت أوقفه أبوه وقال له: يا أبتي، أين ومتى لمستها؟ قال: يا أبتي، ومن أخبرك؟ قال: جاء السقاء الذي يقدم لنا السقاء، وأخرجت أختك يدها لتملأ الوعاء فلمسها فعادت تبكي وقالت: يا أبتي، لمسنا السقاء. فقال له أبوه دقة بدقة: ولو زدت لزاد السقة. دقة بدقة، لك أخت، لك أم، لك بنت، لك قريبة، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. الرسالة الثانية إلى الآباء والأمهات، إلى أولياء الأمور: نسيتم أن الله تعالى استرعاكم هذه الرعية؟ تظنون أنكم ستقفون يوم القيامة وحدكم؟ ألم تذكروا قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ألم تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ نسيت أنك ستقف يوم القيامة وتسأل عن هذه البنت وتسأل عن هذا الولد؟ نسيت أنك ستسأل يوم القيامة عن هذه الأموال؟ والله أخبرني أحد الإخوة، لا أعلم إن كان هذا الخبر صحيح أم لا، أن أحد الرحلات لإحدى المدارس في هذه الأيام كلفت آلاف الدولارات. عائلات مشردة نبحث لها هنا وهناك عن لقمة عيش، عائلات مريضة في المستشفيات تموت على أبواب المستشفيات عشان تعطي ابنك كم ألف دولار ويستأجر سيارة موديل 2016 ويمشي فيها بصيدة ويخبر أهل صيدة: هذا ابني، هذا ولدي نجح في المدرسة. أي دراسة وأي نتيجة وأي شهادة يأخذها؟ نسيت أنك ستسأل يوم القيامة عن مالك؟ أنك ستقف يوم القيامة وتسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه؟ ونسيت أنك لو أنفقت مالك في الحلال وربيت بناتك كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين فأحسن تربيتهما كن له وقاء من النار يوم القيامة. والله العظيم إن هذه البنت وهذا الشاب وهذه الأخت وهذه الزوجة ستمسكك أمام الله تعالى يوم القيامة وتقول لربها: يا ربي خذ حقي من زوجي وخذ حقي من أبي. ستقول: يا ابنتي درستك، علمتك، أطعمتك، سقيتك. تقول له: ولكن ما منعتني من الحرام؟ شو خيفان عن نفسي؟ نفسيتها بتتعب وتحزن وبعض الدمعات الكاذبات التي تنزل على الخدود. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال جل جلاله في آية أخرى: فعظوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. بعد الموعظة ما مش الحال واهجروهن في المضاجع، ما مش الحال واضربوهن. أنا لا أقول ضربا مبرحا ولا أقول للرجال اذهبوا الآن للنساء واضربوهم، ولكن ابدأ بالنصيحة، علم بنتك الدين، اجلس معها، علمها، فهمها، عظها. إن بلغت إلى أعلى الدرجات ولا تريد إلى الحرام، أموت ولا أراك تفعلين الحرام، أموت ولا أراك ترقصين في الطريق مع الشباب ومع الرجال. ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ الرسالة الثالثة والأخيرة إلى مدراء المدارس والأساتذة، واعذروني بالكلام وأعلم أن كثيرا منكم لا دخل له في هذا ولا يرضى في هذا. هذه النتائج التي خرجتموها، 12 سنة مدرسي والأب يدفع المال والأم تدفع المال وعذاب وغير ذلك، هذه النتائج؟ هذه النوابغ التي خرجتموها للأمة؟ ماذا قدمتم للأب والأم؟ أي مسطرة وأي نموذج قدم للأب والأم عند التخرج؟ صورة التخرج، النموذج الأخير بعد 12 سنة من الدراسة، شباب وبنات يرقصون في الطرقات ويذهبون للرحلات بالخلوات، شاب يخلو ببنت وبنت تخلو بشاب، هذا الذي خرجتموه من المدارس؟ اسمع معي أيها المدير، واسمع معي أيها الأستاذ، واسمعي معي أيها المعلمة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، وهذه رعية أرعاك الله تعالى إياها، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حرام الجنة. بتقول لي: خرجته الأول بالرياضيات ولا بالإنجليزي ولا بيحكي بلبل فرنسي ولا غير ذلك؟ أقول لك: أين الأدب؟ أين الأدب؟ يقول ابن المبارك: تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة. ويقول أنس: كانت أمي تحضر لي ثيابي وعمامتي لأذهب إلى شيخي وتقول لي: يا أنس تعلم من شيخك الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. نريد أدبا، نريد صناعة أبطال، نريد صناعة رجال، نريد صناعة نوابغ للأمة. لذلك أحبتي في الله أناشد الجميع بغير استثناء، لأني لا أظن أن عاقلا وصاحب فطرة سليمة يرفض الكلام، لا أتكلم عن موضوع ديني بحت، أتكلم عن الأدب. يخاطب المسيحي النصراني والشيعي والسني والدرزي والأرمني والعلماني واللاديني وكل الناس: اتقوا الله في المدارس، اتقوا الله تعالى في الطلاب والطالبات. لا بد أحبتي في الله، لا بد من صنع الرجال، لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. فصناعة الأبطال علم في شريعتنا له امتثال. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، وفي ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في سبيل الله ساح، ممن يهدون بحالهم لا بالأقاويل الفصاح، نسأل الله جل جلاله أن يعيد لنا عزنا وكرامتنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما في مشارق الأرض ومغاربها يستغيث بك يا ذا الجلال والإكرام إلا أغثته. يا ذا الجلال والإكرام، عجزت أيدينا، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم انصر المظلومين في كل مكان، فك قيد أسرانا، عليك بالظالمين، عليك بهم يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يذبون عن آبائنا وأمهاتنا وأعراضنا. يا ذا الجلال والإكرام، رد شبابنا وبناتنا إلى دينك ردا جميلا، ردهم إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، ردهم إلى المساجد ردا جميلا، ردهم إلى حلق القرآن، ردهم إلى بيئات الإيمان ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن تعلق قلبه بالمسجد. اللهم ربنا لا تبعدنا من بيوتك، اجعلنا ممن تعلق قلبه ببيتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.